هذا سائل يقول: نحن طلاب العلم المبتدئين لا نستطيع أن ندرس أسانيد الأحاديث فنقلد العلماء المعتبرين في حكمهم عليها، وماذا نفعل إذا اختلف العلماء في صحة الحديث علما أننا لا نفهم حججهم الواردة يعني في الصحة والضعف، فمن نتبع في هذه الحالة؟ أنت كما ذكرت في السؤال أنك من المبتدئين لا تفهم ذلك ولا تعرفه، ففرضك في هذا أن تأخذ بقول عالم موثوق في علمه ودينه وأمانته فتتابعه في هذا الاختيار، ولا حرج عليك إذا ما كان هذا العالم من أهل العلم والفن صحح الحديث تعمل به بناء على أنه حديث ماذا؟ لا أنه صحيح عندك، وإنما لأنه صححه هذا العالم الذي تثق أنت في دينه وأمانته. فلربما عملت بحديث مدة من الزمن ثم ظهر لك بعد حين بعد أن تتمكن وتتأهل واستجمعت الآلية والأهلية تبين لك بعد ذلك ماذا؟ أن الحديث هذا لا يصح. فالحمد لله، هذا كشربة الماء، عملت بذلك بناء على أنك وثقت في أمانته ودينه، ولا حرج عليك، أنت معذور أمام الله جل وعلا، مأجور إن شاء الله. ثم لما تبين تركت هذا بدليله وبرهانه، وهذا فرضك، أقول هذا فرضك، ولا يمكن ولا يجوز أن نجرئ الأغمار والمبتدئين الصغار في أن يتقمها أن يقفزوا ويعني يتسلقوا هذا المرتقى الصعب الوعر. وكم تكلمنا وقد تكلمنا أقول وكم تكلمنا وقد تكلمنا في بدء هذا الشرح عن أهمية هذا العلم وخطره أيضا، وخطير ومهم، بارك الله فيك. فليس من الحكمة ولا من الأدب ولا من السير على منهج السلف الصالح من العلماء أن يربى طالب العلم على ماذا؟ على التجرؤ على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لما يتقن هذا الفن والعلوم التي تساعده لفهم ذلك وتطبيقه. أما أن نأتي كما يفعل بعض الناس اليوم، ها، فيقترح عليك اقتراحا لتفهم المصطلح، لتفهم إيش؟ المصطلح، فيكتب ماذا؟ كتابا ويسميه مثلا المنهج المقترح لفهم علم إيش؟ المصطلح، رأيت؟ المنهج إيش؟ المقترح. أنا أقترح في الصيف خفف من لبس العمامة الحمراء الثقيلة، لأن هذا يعني هو ألصق بالشتاء، وإن كنت ولابد فاعلا فثمة عمامة حمراء خفيفة هي قريبة إلى الغترة البيضاء القماش، ألصق بالصيف من الحر. اقتراح أنت تلبس الساعة أو تلبس الكذا أو تكتب بالقلم الأزرق، ها، فحبذا إذا أردت أن تعلق على كتاب أسود ألا تعلق بسواد بحبر أسود، علق بماذا حتى تغاير بين ماذا؟ بين المكتوبين. فكتاب أسود مكتوب بالأسود حبره أسود، اكتب بالأزرق لتمايز. اقتراح، عرفت؟ هو ماذا؟ لك أن تأخذ ولك أن إيش؟ أن تترك. أما أن تدخل بداية هو مقترح، فإذا به ما أن تنتهي إذا به واجب وملزم، ولا يجوز لك العدول عنه ولا الخروج عن سننه. ما صار اقتراحا، ما صار ماذا؟ اقتراحا. ومما اقترحه في مقترحه، مما اقترحه في مقترحه لتدمير علم المصطلح، ما هو لفهم المصطلح وإنما هو لتدمير علم المصطلح، أن الطالب، أنت أيها الطالب، تبحث في كتب العلماء المتقدمين من كتب الرجال في كتب الرجال والتراجم والسير والسؤالات والعلل وغيرها من كتب الفن، فتبحث إذا ما قالوا حديث منكر تجمع كلام البخاري من قال فيه منكر أو ما قال فيه منكر، أبو حاتم ما قال فيه منكر، أو المطروح ما قال فيه البخاري مطروح، ما قال فيه أبو حاتم، ما قال فيه أبو زرعة، ما قال فيه فلان، أنت تجمع، أنت تطرح هذا كله، جهود العلماء كلها تطرحها، وأنت إيش تشمر عن ساعد الجهل فتمسك المحابر والأقلام وتسود الصفحات بأن قال البخاري، قال فلان، قال علان، أخطأ ابن حجر، أخطأ فلان، أخطأ علان، ما فهموا، ثم تستخرج بعد ذلك فهما لمعنى المطروح ولمعنى المتروك ولمعنى سكتوا عنه ولمعنى إيش منكر ولمعنى كذا، فتقول هذا هو المعنى. إذن تعريف الحديث المنكر أو المطروح أو المتروك أو أو أو أو أو السابق واللاحق وغير ذلك كذا كذا كذا، بناء على ماذا؟ على جهلك، ما هو على فهمك، على تسلطك على كتب العلماء وتسفهك على كتب العلماء، تقول هذا هو الكلام. هذا إذا قيل المنكر يريدون هذا، إذا قيل المضطرب يريدون هذا، إذا قيل كذا يريدون كذا، تلزم الأمة الإسلامية بإيش؟ برأيك. طيب نقول لك يا أخانا بناء على أي أساس أنت أقدمت؟ قال على الاستقراء، ما شاء الله. طيب جميل، هذا الاستقراء هل أنت سبقت إليه أو لم تسبق؟ فإذا قال نعم هذا جهده الذي عمل له كله لا قيمة له، صحيح؟ قد كفينا المؤنة. إن قال لا فقد نادى على نفسه بالجهل. نأتي ثانيا نقول له أيضا، هل الاستقراء هذا استقراء تام أم استقراء ناقص؟ لأن الاستقراء ينقسم إلى قسمين، تام وناقص. أنت استقرأت هذا الاستقراء من تاريخ البخاري الكبير، ما شاء الله، جميل، الجرح والتعديل، جميل، غيره، تاريخ بغداد، جميل، أي كتاب، أي طبعة، فضلا نحن لا نسألك هل رجعت إلى المخطوطات وأصول الكتب، لأن كثيرا من الكتب هي مضان، المطبوعة خاصة حديثا هي بعض، كثير منها مضان، كالكامل لابن عدي مما طبع سقط وتحريف قبيح فيه وسقط شديد في مواطنه. إذن بهذا تعلم أن هذا الاستقراء استقراء إيش؟ ناقص، ولا عبرة به، لا عبرة به. ثم من سبقك إلى هذا الفهم؟ هكذا يجرئ الأغمار الصغار ولو جعل قيودا، لما كسر وسعى سعيا حثيثا لتجرؤ الناس والسفهاء على العلماء ممن سبقوا فكسر هذا الحاجز، لا تعجب بعد ذلك أن يجرئهم في تنظير وتأصيل المسائل فيكونون بهذا أشكلوا وأدخلوا على الناس إشكالات وقعدوا قواعد فاسدة، لأنهم قطعوا الحبل الذي بينهم وبين الله، وهو لزوم غرز العلماء. فهمت؟ بارك الله فيك. وهكذا فعلوا، وما أكثر هذه الدراسات البائرة، هو منهج مقترح، ذهب أدراج الرياح هو ومقترحه ومقترحه كذلك. فانتبه يا رعاك الله، الموضوع خطير، إنما يؤخذ العلم مع الليالي والأيام، لا تخرج عن سنن العلم. تريد أن تسلك سبيل العلماء وتكون من أهل العلم والفضل، لا تخرج وترتكب خطيئة ومنكر عظيم يكون سببا في حرمانك للعلم، وأن يذهب نور العلم من صدرك. انتبه. فكم تجرأ هؤلاء فأذهب الله ما كان قد جعله في ماذا؟ في قلوبهم. إني لا أحسب الرجل، يقول سفيان وغيره ومأثور عن ابن مسعود، إني لا أحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله، وفي لفظ بالخطيئة يعملها. ولا شك أن تسلط اللسان أو تسليط اللسان والقلم على علماء الإسلام وعلماء السنة والنيل منهم والتنقص من أقدارهم ووصمهم بالجهل أو غمزهم ولمزهم وطعنهم بطرف خفي ومن الخطايا. ولهذا جاء في مقترحه ومنهجه المقترح لتدمير علم المصطلح أنه عندما جاءت إلى الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري وهو كان يريده، بدأ بالشافعي رحمه الله ومر على هذه الأمة بدءا من الشافعي ومسلم حتى وصل إلى زكريا الأنصاري ومن بعده، جعلهم هكذا واحدا واحدا واحدا، يأخذ منهم ويترك، ينتهي من الأول يمسك الثاني كأنه حكم. فلما وصل إلى الحافظ ابن الصلاح رحمه الله وهو هو المعترك، لأن كتاب الحافظ ابن الصلاح هو محل تقدير العلماء ويدورون حول كثير منها كثير ممن نظمه وناوى وشرحه وتعقبه ونكت عليه، على كتاب الحافظ ابن الصلاح أليس كذلك؟ كتاب عمدة في الباب وإن رغبت أنوف. فثار مع الحافظ ابن الصلاح رحمه الله ثورته حتى نبزه بالنبز بنبز مشين، ووصفه بماذا؟ بأنه صاحب فكرة تطوير المصطلحات. فصار إذا ما تعدى وأتى إليه قال يقول ما يقول قال ابن الصلاح، يقول قال صاحب الفكرة. صاحب الفكرة من يقصد أي فكرة؟ فكرة تطوير المصطلحات، يريد أن يرسخ في ذهنك هذا الابتداع الذي ابتدعه ورمى به الحافظ من؟ ابن الصلاح، وخاض معه خوضا. ثم لما جاء إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا المعترك الثاني بارك الله فيكم، حاس معه وأخذ وأعطى وأبدى وأعاد، ثم نبزه أيضا بنبز وقال أنه مؤمن بفكرة تطوير المصطلحات، ذاك صاحب الفكرة، هذا المؤمن بالفكرة. فإذا تعرض له قال المؤمن بالفكرة، قال صاحب الفكرة. أعوذ بالله، أقول أعوذ بالله من هذا الاستخفاف ومن هذا الهزال بارك الله فيكم العلمي وقلة الأدب مع أهل العلم وعدم حفظ مقامات العلماء. لا أن الحافظ أصاب في كل اختيار، ولا أن الحافظ النووي أصاب، ولا أن ابن الصلاح قد أصاب، ها هنا نشرح ونعقب ونستدرك ونضيف ونكمل ونجمل ونصحح ونصوب ما نراه صوابا. هذا الحافظ قد شرحنا كتابه النخبة وتعقبنا وأخذنا وأعطينا بارك الله فيك، لا يعني أنه لا يتعقب، يتعقب بعلم وعدل، لكن هذا النبز وهذه الإشعارات التي تدل على الاستخفاف بمقام العلماء لا يسلكها إلا ماذا؟ إلا رجل مريض بداء الغرور وحب الظهور الذي قصم الظهور بارك الله فيك. ففعل، أقول فعل هذا، فذهب هو وكتابه أدراج ماذا؟ الرياح، نسيته الناس، نسيته ماذا؟ الناس. نسأل الله السلامة والعافية. فلا انتبه، أنت مبتدئ، اعرف قدر نفسك. ورحم الله امرأً عرف إيش قدر نفسه، والله كلما تواضعت لله رفعك الله، وكلما عرفت مقامك زادك الله رفعة في الدنيا والآخرة. لكن أصدق الله جل وعلا في هذا، واعرف قدر نفسك لا تهلكها. والله السلامة، السلامة، كل السلامة في أن الإنسان يقف عند هذه الحدود ولا يتعداها ولا يتجاوز. ليس المراد أن يشار إليك بالبنان، هذا ليس مرادا عند السلف وسادات الأمة الصالحين، ليس مرادا أبدا ولا يطلبونه. وكم هي الآثار التي كان يتدافع السلف كل منهم يدفع الفتية عن نفسه، صحيح؟ وكما قال بعض السلف: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله. وقال مالك رحمه الله: ينبغي للمعلم أن يعلم طلابه لا أدري، وهذا الواجب بارك الله فيك. ما جاءت المشاكل والفتن والإحن والثرثرات، وهذا قيل وهذا قال، صدر أحدهم هذا، نفخ في روع ذاك، جعله شيخا، جعله علما، جعله عالما، جعله راسخا، جعله، إلى متى نحن؟ فين نمشي؟ إلى فين نمضي؟ إلى أين؟ هل هذه أخلاق السلف؟ هل هذه أخلاق أئمة السنة؟ هل كان هكذا علماء السنة يفعلون؟ هل نادى أحمد على نفسه بأنه راسخ في العلم؟ هل قال أنا من الراسخين؟ هل شهد على نفسه بهذا؟ هل أشار إلى الناس بهذا؟ لكن لما تواضع لله وعرف قدر نفسه رفعه الله وجعله سيدا وإماما في العالمين. وإلى اليوم إذا قيل أحمد قيل إمام أهل السنة، أليس كذلك؟ إلى الآن رحم الله أحمد وأئمة السلف رحمهم الله جميعا بارك الله فيكم. فلا نخرج عن سيرهم ولا عن سننهم. يا أخي بارك الله فيك، كل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، ستنزل القبر وستسأل، ستكتب شهادتهم ويسألون. أعد جوابا بين يدي الله منجي. لا يكفي قال فلان قال علان، لا يكفي. إذن يجب أن تلاحظ وأن تراقب وأن تحاسب نفسك قبل أن تتكلم بارك الله فيك. كل هذه المشاكل ولا زلتم تعيشون والناس تعيش هنا وهناك من مثل هذا بارك الله فيكم. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يوفقنا وإياكم الاستقامة على الإسلام والسنة حتى نلقاه.